إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فواها لهذا الوطن الذي أصبحت لعبة الموت عند أبنائه أمرا معتادا عليه، وصارت الحياة عنده أمرا مستبعدا، وصارت مشاهد الدماء والأشلاء والخراب والدمار لا تحتاج إلى رقة قلب أو دمعة عين. كيف نشعب الصدوع ونلأم الجراح، ونخيط خروق ثوب الأمة، ونجبر كسر قلوبها؟ إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة، كسرها لا يشعب. كيف نطفئ هذه الحرائق التي تلتهم الأمة وتفني زهرة شبابها، بل تقتل الصغار والكبار؟ كيف ننقذ ما بقي؟ أم كيف نسقي البلاد مياه العافية بعد أن رويت من دماء سكانها؟ كيف نضيء مصباحا في هذا النفق؟ كيف ننير حوالك الظلمات التي لا صبح لها؟ ألا أيها الليل الطويل، ألا انجلي بصباح، وما الإصباح منك بأمثلي؟ كيف يشرق الإصباح، وكيف يكون الضياء أمثل ضياء؟ وبعبارة واحدة، كيف نبدأ رحلة السلم؟ إن الله جل وعلا سمى نفسه باسم السلام، وجعل دار الجنة دار السلام، وجعل تحيتهم فيها السلام. قال الله جل وعلا عن نفسه: الملك القدوس السلام المؤمن. وقال الله جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام. وحي الله جل وعلا أهل الجنة وبين أن تحيتهم السلام، فقال جل وعلا: تحيتهم فيها سلام. وأخبر الله جل وعلا أن إبراهيم عليه السلام استقبل ضيوفه بالسلام، فقال الله جل وعلا: قالوا سلاما قال سلام. وأخبر الله جل وعلا أن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه: قال سلام عليك. وبين الله جل وعلا أن عيسى عليه السلام أخبر أنه محفوف بالسلام، فقال الله جل وعلا عن عيسى أنه قال: والسلام علي يوم ولدت، ويوم أموت، ويوم أبعث حيا. وأخبر الله جل وعلا عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون: فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. وأمر الله جل وعلا عباده بالبحث عن السلام، فقال جل وعلا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وأمر الله جل وعلا المؤمنين أن يدخلوا في بيت السلم، فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وصف الله جل وعلا عباده الأتقياء بالرد على الإساءة بالسلام، فقال الله جل وعلا: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال الله جل وعلا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فانظر إلى هذه الآيات الطيبة المباركة كيف دعا الله جل وعلا عباده للسلام، وتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالسلام، بل كانت سيرته عليه الصلاة والسلام مثالاً عملياً وتطبيقياً لما جاء في كتاب الله جل وعلا. وانظر إلى حاله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، حيث تحلل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من واجب العمرة إلى بيت الله عز وجل بعد أن أحرموا من أجل السلام، وكان أصحابه على استعداد للدخول في الحرب للرد على المشركين الذين منعوهم من دخول الحرم لأداء واجب شرعي، ولكنه صلى الله عليه وسلم حاورهم وفاوضهم ووقع مع كفار قريش اتفاقا. وكان علي رضي الله تعالى عنه هو الذي يكتب هذا الاتفاق بين يديه رضي الله تعالى عنه. وكان رضي الله عنه قد انزعج من اعتراض قريش على اسم الله جل وعلا الرحمن الرحيم، وعلى وصف محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فقالوا: لا نعرف الرحمن الرحيم ولا نعترف برسالتك، اكتب اسمك واسم أبيك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فقال علي رضي الله تعالى عنه: ما أنا بالذي أمحاه. فأخذ صلى الله عليه وسلم الكتاب منه ومحاه بيده الشريفة، إلى غير ذلك من الشروط الواردة في ذلك الصلح. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. قال الخطابي رحمه الله تعالى في شرح الحديث: إن حرمات الله جل وعلا هي القتال في الحرم، والجنوح إلى المسالمة، والكف عن إراقة الدماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله جل وعلا إلا أعطيتهم إياها. ومما يستفاد من صلح الحديبية أن الفرصة التي يمنحها السلم للمصالح الدينية والدنيوية في كثير من الأحيان يكون أنجع من الفرص التي تعد بها والتي تأتي بها الحروب. ومما يستفاد من صلح الحديبية أن السلم أرجح من الحقوق الجزئية، وأن المفاسد المترتبة على التقاتل في كثير من الأحيان تفوق أن المفاسد المترتبة على التقاتل في كثير من الأحيان تفوق تلك المرتبة من المصالح التي تكون نتيجة للحروب. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاله في غزوة المريسية، لما كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، ونادى كل منهم باسم فريقه، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دعوة جاهلية، وقال لأصحابه: دعوها فإنها منتنة. وتكلم رجل من المنافقين بكلام فيه إساءة شديدة، فأنزل الله جل وعلا قوله: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوها فإنها منتنة، ووصفه صلى الله عليه وسلم لذلك بأنها دعوى الجاهلية، أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. بعض الأصحاب رضي الله تعالى عنهم إنما تنادوا باسم مدحهم الله جل وعلا به في كتابه، وهو اسم المهاجرين والأنصار. قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار. وهؤلاء الأصحاب إنما تنادوا بهذا الاسم، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. ومع هذه المناداة لم يسلك النبي صلى الله عليه وسلم لهما ذلك، وقال لهما: أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. ومن الأدلة على شهادته صلى الله عليه وسلم ودعوته سلام قوله صلى الله عليه وسلم عن صبته الحسن بن علي، عن صبته الحسن بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد يصلح الله جل وعلا به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يبقيه حتى يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة إلا من سعى بالصلح بين المسلمين، فقال عن الحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان تنازل الحسن لمعاوية بعد أن بايعه الذين كانوا مع أبيه علي رضي الله تعالى عنه من أهل الحجاز والعراق، ومكث رضي الله عنه 7 أشهر خليفة على العراق وما وراءه، قبل أن يصالح معاوية بتسليم الأمر إليه على أن يكون له من بعده، وأن لا يطلب أحدا بتبعه. ودامت بينهما المفاوضات حتى أرسل معاوية إليه رقا ليكتب فيه شروطه، وقال إنه ملتزم بها. وكان أصحاب الحسن رضي الله عنه متحمسين لقتال أهل الشام، ولكن الحسن رضي الله عنه قال مقولته الذائعة الشهيرة، قال لأصحابه، قال لهم: والله ما أحببت أن ألي أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أن يهراق في ذلك محجمة دم، والله ما أحببت أن ألي أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أن يهراق في ذلك محجمة دم. فرضي الله تعالى عنه وعن أبيه. ومن الأدلة التي نتحصل عليها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سنه صلى الله عليه وسلم المعاهدات، فما كانت العرب تعرف إنهاء الحروب بالمعاهدات، فكانت تتفانى، وربما استمرت الحرب بين القبيلتين عقودا من الزمن، كما دامت حرب البسوس 40 سنة بين بني بكر وتغلب، وهما حيان ينتميان إلى أب واحد هو وائل. ووقع رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاهدات مع مختلف الفئات لنشر السر في جزيرة العرب، فوقع صلى الله عليه وسلم المعاهدات مع اليهود، وعظم الله جل وعلا شأن المعاهدات، فقال الله جل وعلا: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما أحوجنا عباد الله جل وعلا أن نعود، أن نؤوب، أن نرجع إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم، فيه عزكم، فيه خيركم، فيه فلاحكم، وإنه لذكر لك ولقومك، إنه ذكر لك يا محمد وذكر لقومك من بعدك. كثير من الناس يقفون عند الظواهر ولا يعرفون حقائق الأمور، فيرون الحروب وهي تؤز أزيزها وهي تدك دكها، فيسمع قعقعتها وأصواتها ويرى تلك الذئاب العاوية التي تلغ في كل دم وتطحن كل عظم وتدمر كل بناء، فلا يرفع لذلك رأسا ولا تسمع له حسا، وإنما يكون حاله، يكون بحثه عن أحوال قريبة، عن ظواهر إنما أسبابها أمراض متأصلة في النفوس، يبحث عن الدولار سعره أصعد أم نزل، يبحث عن مثل ذلك من هذه الأمور، وهذه الأمور إنما هي عوارض لأمراض متأصلة في النفوس. ألم تقرأ قول الله جل وعلا في كتابه: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟ ألم تقرأ قول الله جل وعلا في كتابه: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات؟ فجمع إبراهيم عليه السلام بين الأمرين، بين الأمن وبين الرزق. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، لأنه إذا لم يوجد الأمن سيضيق الرزق. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في كتاب الله جل وعلا. كيف يحقق الأمن؟ يحقق الأمن بالرجوع إلى كتاب الله جل وعلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لأن من حقق هذا الإيمان على هذا الوصف المحمود يعلم أن الله جل وعلا جعل الدار الآخرة للذي لا يطلب غلوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إن الذي يحقق الإيمان على هذا الوجه المذكور في هذه الآية يعلم أن نبيه صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: لا تطلب الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعانك الله عليها. لأن من يحقق الإيمان على هذا الوصف يعلم قول نبيه صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت عليهم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. عباد الله، ما أحوجنا إلى الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا، إلى تحكيمه في دق الأمر وجليله، في كبيره وصغيره، لكي تذهب ما هنالك من الهموم، ولكي تزال ما هنالك من الأحزان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن دولة الإسلام لم تقم في المدينة إلا بعد أن أصلح هذا الدين بين المتنازعين من الأوس والخزرج، وامتن الله عز وجل على المؤمنين بالتأليف بين قلوبهم وإصلاح ذات بينهم. قال الله جل وعلا: وألف بين قلوبهم، والله جل وعلا لا يمتن إلا بعظيم. وأخبر الله جل وعلا أن في الصلح استجابة لأمر الله جل وعلا، إذ قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وبين الله جل وعلا أن النصح من التقوى، فقال الله جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأخبر الله جل وعلا أن الإصلاح سبب لقوة الأمة، وأن فساد ذات البين طريق للفشل. قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وبين الله جل وعلا أن إصلاح ذات البين طريق للمغفرة. قال جل وعلا: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إصلاح ذات البين من أفضل العبادات. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإصلاح صدقة، حيث قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الكذب لا يعتبر كذباً يعاقب عليه العبد إذا كان في حال الإصلاح بين الناس. وبيان ذلك أن المصلحة المترتبة على الإصلاح بين المسلمين أعظم من هذا الأمر اليسير. فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الكذب في حال الإصلاح بين المؤمنين لا يعد كذبا. وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكمته، لما قال له بعض أصحابه عن بعض المنافقين: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحدث أن محمدا يقتل أصحابه، لا يحدث أن محمدا يقتل أصحابه. بالرغم من أن هذا المذكور في الحديث هو منافق النفاق الأكبر، ولكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قتله انتشر في الجزيرة أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فيكون في ذلك صدا عن دين الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه القولة. فما أحوجنا عباد الله أن ننظر في المصالح فنكثرها، وأن ننظر في المفاسد فنقللها، وأن ننظر في التاريخ نظرة واعية متأملة. هذه الحروب القائمة التي تدك دكها تضرب ضربتها، ما حقيقتها؟ أعطيك صفحة من تاريخك القريب لكي تعلم جهلنا بهذا التاريخ، وأننا قوم مستغفلون عن حقيقة الأمر، وأننا قوم جاهلون جهلاً مركباً، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كان مستشرق من المستشرقين البريطانيين، ممن جاءوا إلى هذه البلد أيام الاستعمار البريطاني قبل حوالي 100 سنة، اسمه إيفانز بريتشارد. كانت لهذا المستشرق كتابات ودراسات ميدانية عن هذه البلد من أجل تقسيمها لكي يسهل بعد ذلك الحصول على خيراتها. وكان من النظريات التي نظر لها في كتابه عن هذه البلد نظرية سماها بنظرية البناء الانقسامي. وتقوم هذه النظرية التي كتبها هذا المستشرق عن هذه البلد لا عن بلد غيرها، وإنما يذكر فيها هذه البلد عينها بمدنها بقراها بقبائلها بأهلها، يذكرها نصا في كتابه. يقول في نظريته إن هذه البلد لا بد أن نقيمها على هذه النظرية التي هي نظرية البناء الانقسامي. ما نظرية البناء الانقسامي؟ أن يتحول هذا البلد إلى عشائر عشائر، إلى قبائل قبائل، كل قبيلة تكون مسلحة تسليحا خاصا، وكل قبيلة تكون لها قوة خاصة، وكل منطقة تكون لها قوتها وعدتها وعتادها، ويكون إقامة العدل فيها عن طريق الخوف المتبادل بين هذه المناطق. فكل قبيلة تخاف من أختها، وكل مدينة تخاف من جارتها، وهكذا دواليك. فإذا ما أراد العدو أن يحصل شيئا في هذه البلد سعى لإذكاء الفتن بين هذه القبائل والمناطق، وهو ما نظر له أولئك القوم في كتابهم بروتوكولات حكماء صهيون، وهو ما ذكره صاحب كتاب أحجار على رقعة الشطرنج. فتقوم البلاد على ذلك وتقسم وتنهب خيراتها، ويكون ذلك كله بأيدي أبنائها، فيصير الواحد منا خادما لأعدائه، خادما لخصومه، يكون خادما لهم قاتلا مقتولا، يكون خادما لهم في كلتا الحالتين، في حال كونه قاتلا وفي حال كونه مقتولا. فهذا ما تجده نصا في هذه الدراسة التي هي موجودة مكتوبة، ولكننا قوم لا نقرأ، قوم نائمون غافلون مستغفلون، قوم نعيش على هامش الحياة لا ندري ما الذي يراد بأوطاننا وما الذي يراد بنا، حتى يهتف بنا هاتف يقول لنا ابكوا كالنساء على وطن لم تستطيعوا أن تحافظوا عليه كالرجال.